آيات قرآني بترتيل جميل، حدثته عن قصة التحرير جيلا بعد جيل، ووقفت في حطين أقطف زهرة الأمل النبيل، ورأيت في جالوت ماء النيل يبتلع المغول بكتائب الإيمان، بكتائب الإيمان، بكتائب الإيمان، بكتائب الإيمان، بكتائب الإيمان، بكتائب الإيمان، بكتائب الإيمان، بكتائب الإيمان، بكتائب الإيمان جنب المصحف الهادي الدليل، تمضي كتائبنا مع الفجر المجلجل بالصهيل، نمضي ولا نرضى صلاة العصر إلا في الخليل، هذا السبيل ولا سبيل سواه إن تبغي الوصول، هذا السبيل وإن بدا صاحب النظر الكريم دربا طويلا شائكا أو شبه درب مستحيل، دربا طويلا شائكا أو شبه درب مستحيل، لا درب يوصل غيره، لا درب يوصل غيره، مع أنه درب طويل، مع أنه درب طويل، مع أنه درب طويل.